ويتم الناس لأنفسهم من حيث ترك الصلاة كما لو تركها في الركعة الثانية مثلا أو الثالثة إذا كانت رباعية أو ثلاثية، فيكمل الناس لأنفسهم من حيث انتهى الإمام. هذا هو المقصود بهذه الترجمة، الإمام إذا طرأ عليه حدث أو ذكر حدثا أنه تقدم في الصلاة وهو على غير طهارة كما لو ذكر أنه كان جنبا، أو أنه دافعه حدث شديد وخشي أنه يخرج منه كما لو شعر بعلة في بطنه مثلا. هذا هو حكم أو هذا هو المقصود بهذا الباب. فقال: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث، يعني كان محددا قبل أن يدخل في الصلاة لكن كان ناسيا فذكر في أثنائها، أو خرج لحدث سبقه، يعني طرأ عليه في الصلاة حدث وعاجله وخرج لم يتمكن من الانضباط مثلا فأحدث، أو غير ذلك من الأشياء التي تطرأ على الإمام في أثناء الصلاة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومى إليهم أم مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود، وقال رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكبر ثم أومى إلى القوم أن اجلسوا، وذهب فاغتسل. الحديث أصله في الصحيحين لكن ليس فيه أنه كان بعد الدخول في الصلاة. الحديث أصله في الصحيحين لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس بعد أن شرع في الصلاة، بينما حديث أبي بكر هنا أنه كبر ثم أومى إليه من مكانكم، يعني بعد أن استفتح الصلاة ودخل فيها. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه مقال في سنده، وأيضا في أنه في كثير منهم روي مرسلا، يعني التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مقال في بعض أسانيده باللهيعة، لكن على كل حال في الباب أحاديث كثيرة، منها الحديث الآتية ومن أحاديث غيرها يقوي بعضها بعضا. وآثار عن الصحابة كما عن علي رضي الله عنه وعمر تدل على ما ترجم له المصنف. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر، يعني دخل فيها. معلوم أن الصلاة تفتتح أو تستفتح بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. استفتح الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، ثم أومأ إليهم أم مكانكم. كانوا قائمين كما في الرواية الثانية، فأومأ إليهم أن يجلسوا، ودخل حجراته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا: ثم دخل، يعني ذهب إلى حجراته، ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم بهم ذكر أنه كان على جنابه، فأمرهم بالجلوس ودخل إلى حجراته واغتسل، وجاء ورأسه يقطر، يعني من آثار الماء بعد الاغتسال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنه ينسى، أي أنسى كما تنسون، كما جاء بعض الألفاظ في وقائع أخرى. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. والنسيان جائز على الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جائز أن ينسى، ولكن في ما يتعلق بالوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ففيما يتعلق بالوحي الوحي محفوظ، ولو نسي في أمور تتعلق بالوحي والأحكام والتشريع فإن الله عز وجل يذكره. وأيضا في الحديث الآخر إنما أنا أنسى لأسن كما جاء في بعض الألفاظ، وقد سبق هذا الحديث. فأيضا من الحكم من نسيانه عليه الصلاة والسلام هو التشريع كما هو معلوم، على اعتبار أن الرسول بشر والأحكام متعلقة بالبشر، ولهذا حينما طلب الناس أن أو الكفار أن يرسل الله ملكا قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأن البشر لا تطيق غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وفي أحكامه وفي طبائعه وصفاته البشرية فيها تشريع كما هو معلوم فيما يتعلق بالنسيان وكيفية النسيان في الصلاة وأحكام النسيان إلى غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا من جملة التشريعات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا إنما أنا بشر مثلكم، يعني يعتريني ما يعتريكم سواء من النسيان أو من الأحداث أو غيرها. وإني كنت جنبا، يعني السبب في أنه فارقهم بالصلاة وأمرهم بالجلوس أو أنه كان جنبا يعني محدثا، فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل حتى جاء ورأسه يقطر. رواه أحمد وأبو داود، وقال رواه أيوب بن عون وهشام عن محمد هو ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرسل. قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، يدل على أنهم كانوا قائمين على اعتبار أنهم دخلوا في التحريمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم وقال اجلسوا، يعني منتظرين حتى يرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية تدل على أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدث بعد التكبير، يعني بعد الدخول في الصلاة، لكن الذي في البخاري أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة. فإما أن يحمل هذا الحديث في قوله فكبر يعني هم أن يكبر، وهذا سائغ في اللغة، كبر بمعنى هم أن يكبر، وإما أن يحمل على تعدد الواقعة، وإما أن يحمل على تعدد الواقعة جمعا بين الروايات. قال وعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله ابن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة الخليفة. هذا في قصة قتل عمر رضي الله عنه، وكان يصلي بهم صلاة الفجر حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي خذله الله، فطعنه في جنبه طعنة بليغة، توفي على إثرها رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن الطبيب لما جاءه وسقاه لبنا خرج اللبن من نفس الطعنة أو من محل الطعنة، فرأى الطبيب أنه المعتاد في مثل هذا أنه لا يعيش. فعلى كل حال كانت الطعنة بليغة، وحينما طعن لم يتمكن من إكمال الصلاة رضي الله عنه، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، يعني جذبه من الصف فأتم بالناس صلاتهم من حيث انتهى عمر رضي الله عنه، فكان أن أتم بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة نذرا لشدة ما هم فيه حيث طعن الخليفة رضي الله عنه، ومعلوم أن هذا مصاب في الأمة كبير، فأتم بهم صلاة خفيفة. فالشاهد هو أنه حينما حدث للإمام ما حدث استخلف، وهذا يدل على مشروعية الاستخلاف، وأنه إذا نابه شيء في صلاته، ناب الإمام شيء في صلاته لم يتمكن معه أن يتم الصلاة على وجهها، فله أن يستخلف، يعني أن يستأخر ويقدم أحدا ممن خلفه ويتم بهم الصلاة من حيث بدأ أو من حيث وقف أو انتهى الإمام. ومن هنا شرع أن يكون الذين خلف الإمام هم أولو الأحلام، هم أولي الأحلام والنهى، حتى إنه إذا نابه شيء فإنهم يخلفونه فيكون أهلا للخلافة في الإمامة. قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غدا أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني وأكلني الكلب، يعني أبا لؤلؤة المجوسي، وهذا يكون يدل على أنه كان بعد الدخول في الصلاة بعد التكبير. وقصة عمر هذه مشهورة ومعروفة وثابتة. قال وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، رواه سعيد في سننه. رعف، الرعاف هو خروج الدم من الأنف، الرعاف هو خروج الدم من الأنف، فأصاب عليا رضي الله عنه رعاف فاستأخر وقدم رجلا آخر قريبا منه قد يكون خلفه وأتم بالناس صلاتهم، فهذا داخل في ترجمة المصنف عند قوله أو لحدث سبقه، وبخاصة إذا قلنا إن خروج الدم ناقض للوضوء، إذا قلنا إن خروج الدم ناقض للوضوء فيكون هذا بعد سبق الحدث، ومعلوم أن خروج الدم محل خلاف بين أهل العلم في نقضه للوضوء، وهذا سبق الحديث عنه مفصلا بقطع النظر عن القول بنجاسة الدم، لأن الحدث هو في الخروج، لأنكم تلاحظون أن الأحداث في الوضوء، الوضوء أمر من الشارع على هيئته المعروفة وهي غسل الأعضاء الخاصة بالوضوء، فلا تنتقض ولا ينتقض الوضوء الذي أمر به الشارع إلا بأمور اعتبرها الشارع وهي الأحداث، ولهذا ليس بالضرورة أن يكون الحدث نجسا، لأن الحدث شيء والنجس شيء، فالحدث أمر اعتباري من الشارع كالنوم مثلا، النوم اعتبره الشارع ناقضا للوضوء، وتغسيل الميت مثلا مع أنه لا يحدث شيء وإنما هو أمر اعتباري فهو حدث، بينما النجس الأمور النجسة المستقدرة المعروفة. فإذا الكلام مثلا في خروج الدم هو ذات الخروج، وكذلك مثلا خروج المني، خروج المني حدث على الرغم من أننا نقول بأن المني طاهر، فإذا ليست القضية في الحدث هو كونه نجسا أو غير نجس، إنما كونه أمرا خارجا اعتبره الشارع ناقضا للوضوء، فمن هنا سمي حدثا بقطع النظر عن كونه نجسا أو غير نجس. ولهذا خروج الدم مثلا أو القيء أو أي خارج من الجسم كما يقول الحنابلة الخارج الفاحش النجس من الجسد سواء كان قيئا أو بينما الأشياء الأخرى التي تخرج كالعرق ليس بنجس، الريق ليس بنجس، المخاط ليس بنجس وليس بحدث، ليس بحدث وليس بنجس. فهذه ملاحظة ينبغي أن يتنبه لها الطلاب. قالوا عن في فرعف يعني علي فأخذ بيده بيد رجل فقدمه ثم صرف، رواه سعيد بن سنان. فهذا أثر عن علي في ما ترجم له المصنف. وقال أحمد بن حنبل إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلى وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتم صلاته. بهذا الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى خلاف العلماء في مشروعية الاستخلاف، هل يستخلف الإمام أو لا يستخلف إذا نابه شيء في صلاته. الجمهور على أنه يستخلف، سواء كان لسبق حدث أو لأي أمر طارئ يرى أنه يتعذر عليه أن يكمل الصلاة، فإنه يستخلف على معنى أنه يجذب رجلا ممن خلفه ليتم بالناس صلاته. وذهب الشافعي رضي الله عنه في آخرين إلى أنه لا يستخلف، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. في قصة الباب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف قالوا هذا لبيان الجواز، لكنه لا يدل على عدم المشروعية. وتلاحظون هنا أن الإمام أحمد رحمه الله سلك مسلكا أراد فيه الجمع بين الرأيين فأجاز الوجهين، إن استخلف فقد استخلف عمر وعلي، وإن لم يستخلف فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا. وحتى على القول بأنه لا يستخلف فإن الناس يتمون لأنفسهم، يعني لا يبدأون من جديد حتى وإن لم يستخلف كما لو طرأ عليه طارئ ثم ترك الصلاة، فإن الناس يتمون لأنفسهم من حيث انتهى إمامهم، كما لو كانوا يصلون صلاة الرباعية مثلا ثم ناب الإمام شيء في الركعة الثالثة مثلا بعد الركوع منها، مثلا بعد الرفع من الركوع نابه ما دعاه إلى أن يخرج من الصلاة. فالقول بأنهم يصلون وحدانا يكملون من بعد الركوع الثالثة، فيأتون مثلا بالسجدتين في الثالثة ثم القيام، كل يكملون نفسه، هذا على القول بأنه لا يستخلف. أما إذا قلنا إنه يستخلف فإن الخليفة يتم من حيث بدأ الإمام، على معنى يسجد بهم السجدتين في الثالثة ثم يقوم إلى الرابعة، وهكذا يكمل بهم الصلاة على الهيئة المعروفة. فإذا هذا هو معنى أو كيفية الاستخلاف وكيفية القول بعدم الاستخلاف، والصحيح إن شاء الله جواز الاستخلاف ومشروعيته. نعم. باب من أما قوما يكرهونه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوت، ورجل إن تبد محررة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه يعني بعدما تفوته الوقت، يفوته بعدما يفوته الوقت، بعدما يفوته الوقت. باب من أمم قوما يكرهونه. الحديث الثاني ما عندك؟ الحديث الثاني ما عندك؟ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، رواه الترمذي. قال: باب من أم قوما يكرهونه، على معنى أن الأصل في الإمام أن يكون مقبولا لدى المأمومين ومحبوبا لهم ومراعيا لأحوالهم، وأن يدرك وظيفته ومسؤوليته نحو المأمومين، وبخاصة أنه معلوم أن الإمام يكون أقرأهم وأفقههم وأعلمهم وأدراهم بأحكام الصلاة وما يتطلب في مثل هذا النوع من الوظيفة، على ما سبق تفصيله في الأحق بالإمامة. ومعلوم أيضا أن للإمام مسؤولياته من حيث تفقده للمأمومين ومراعاته، ومن حيث مراعاته لأحوالهم في سواء في إطالة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمأمومون تختلف أحوالهم من كبر وضعف وحاجة ومرض ونحو ذلك، فحق الإمام أن يراعي كل هذا وأن يقوم بمسؤولياته على وجهها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوجيه المأمومين وجماعة المسجد إلى ما فيه الخير، ولا يتم ذلك إلا إذا كان محبوبا وكان شفوقا وكان رفيقا ويتفقد أحوالهم، يرعى مريضهم، يسأل عن غائبهم. هذا كله مما ينبغي ومما شرعت له صلاة الجماعة، من أسرار مشروعية صلاة الجماعة هو مثل هذه الأمور: أن يكون الناس على صلة وتآلف ويتفقد بعضهم أحوال بعض ويألف بعضهم بعضا، فإن هذا كله مما شرعت له الجماعة. وإذا كان الإمام هو أفضلهم وأعلمهم وأقرأهم وأفقههم، حينئذ يكون هو في الدرجة الأولى من هذه المسؤوليات في تفقدهم ومعالجات مشكلاتهم ورعاية أحوالهم، وبخاصة الغائب منهم والمريض، فإن هذه كلها من أهم أساليب وأسباب الدعوة. السلام عليكم. فإن هذه كلها من أساليب الدعوة، وهي من مسؤوليات الإمام إذا قلنا إنه أفقههم وأقرأهم وأعلمهم. ومن هنا كان ينبغي أن تسود بين الإمام والمأمومين الإلفة والمحبة والقبول، فإن هذا أدعى إلى الإتيان بالصلاة على وجهها من حيث الرضا والطمأنينة والرغبة، لأنه النفوس إذا أحبت شيئا أو إنسانا ألفت العمل معه ووجدت راحة في المشاركة في مثل هذا العمل. ولهذا جاء النص على مراعاة هذه الحالة، وبسط الفقهاء رحمهم الله الكلام على هذا، فقال هنا: باب من أم قوما يكرهونه، يعني الأصل أن يكون الإمام محبوبا وأن يكون مألوفا. فقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. هذا معلوم أنه وعيد شديد في هذا الأمر، وإن كان نفس الحديث فيه مقال، لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف عند الجمهور، لكن الحديث له طرق وأسانيد يقوي بعضها بعضا ويرقى لصحة الاحتجاج. ولهذا قال الحافظ وبعده الشوكاني، قال: وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا. قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. فقول لا يقبل الله منهم صلاة يدل على عظم الوعيد في هذا، والقبول لا ينافي الصحة. القبول لا ينافي الصحة، الصلاة صحيحة في الظاهر ولكن القبول عند الله عز وجل. فلو أمهم وهم له كارهون فإن الصلاة صحيحة لا يقال بإعادتها. وسيأتي المقصود بالكراهة، وهل كل كراهة معتبرة إذا كرهه الناس أو كرهه بعضهم أو كرهه واحد أو اثنين أو كرهه لأغراض أخرى، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. فإذا كانوا يكرهونه بحق فإنه ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز، أنه يحرم عليه ذلك، وذهب آخرون إلى القول بالكراهة. ولكن عظم الوعيد يدل على شدة هذا، فقوله لا يقبل الله صلاة ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم ولا يقبل الله منهم صلاة، والحديث الآخر لا تجاوز صلاتهم آذانهم.